هل يستنجى من خروج الريح؟ الحمد لله والصلاه والسلام على حول ولا قوه الا بالله. لا يستنجى الا من البول والغائط، فالريح ليس له جرم يستنجى منه، فلا حاجه للاستنجاء من الريح، والله تعالى اعلم.